رغم تبعثر الأيام في خطوات السنين، رغم الجراح تكسر أضلاعنا بين الحين والحين، رغم الحرمان إلا أننا على عهدنا ماضون وإلى ربنا سائرون. من خيوط الحرمان أنسج صبري، وبلحن الجراح أنفث شعري. من خيوط الحرمان أنسج صبري، وبلحن الجراح أنفث شعري. من خيوط الحرمان أنسج صبري، وبلحن الجراح أنفث شعري. أنا لولا الحرمان ما كنت يوما لاحتمال لما ألاق وصبري. أنا لولا الحرمان ما كنت يوما لاحتمال لما ألاق وصبري، لاحتمال لما ألاق وصبري. وإلى خالقي سأسلم أمري، حين يحلو لك الظلام بفجري. وإلى خالقي سأسلم أمري، حين يحلو لك الظلام بفجري. من خيوط الحرمان، من خيوط الحرمان، من خيوط الحرمان أنسج صبري، أنسج صبري. من خيوط الحرمان أنسج صبري، وبلحن الجراح أنفث شعري. من خيوط الحرمان أنسج صبري، وبلحن الجراح أنفذ شعري. أنا لولا الحرمان ما كنت يوما لاحتمال لما ألاق وصبري. أنا لولا الحرمان ما كنت يوما لاحتمال لما ألاق وصبري، لاحتمال لما ألاق وصبري. يا جراحي كوني كما شئت، لكن لن تنالي من كبرياء وقدري. يا جراحي كوني كما شئت، لكن لن تنالي من كبرياء وقدري. من خيوط الحرمان، من خيوط الحرمان، من خيوط الحرمان أنسج صبري، أنسج صبري. من خيوط الحرمان أنسج صبري، وبلحن الجراح أنفث شعري. من خيوط الحرمان أنسج صبري، وبلحن الجراح أنفذ شعري. أنا لولا الحرمان ما كنت يوما لاحتمال لما ألاق وصبري. أنا لولا الحرمان ما كنت يوما لاحتمال لما ألاق وصبري، لاحتمال لما ألاق وصبري، لاحتمال لما ألاق وصبري.